شوف، راه ما كتهمني لا فلوسك ولا علاقاتك ولا حتى حاجه. خرجتي لي من قلب، هذه هي الصراحه. حسبي من اللي في عيني تشوف بلا ما نشرح، اما موالفه نغيب نبات ما نصبح، حافظ طرقاني لقدام الروايد فين كتشطح. تستاهل لا بكيت حتى ملي نفرح، ويلا بغيت نوصف جراحي غنرسم بحر، مواجو عالي وغنلون معاه بالحمر. القراب مني كيعرفوني بعيني كنهضر، من اللي كان بغي نقول ساكت كنقدر. مزروع في قلبي ورد شوكة ولا كتر، هذا دليل ما عنديش قلب نحشر، وسري سامعو مني البحر ما عمرو غيغدر، خصو لسان باش يهدر. ولا في طريقي شوك خليهم يجرحوني، عليا يا اما خلعوك ما قدروش يقتلوني. طافي التليفون وياطك في القلب يصوني، وبوحدك لي في هذا الكون ما شفتي كيف شافوني. كتشوفيني صافي واللي داس كافي، ولفت حمامة طارت ما ولت لك تافي، قلت للريح انت السباب جاوب نافي، كيفاش غنكون اكثر من باردة ولا دافي. راني محتاجك اليوم، فاين ضايع فؤادي خليني مهموم، ما كنشوف النوم ما قدر نعيش عادي. شوف الناس كيف تلوم بوحدي متهوم، واللي باقي كل شي قاضي. الريح معاونا الغيوم تحجب عليا نجوم، واللي ساكت وراضي. راني محتاجك اليوم، فاين ضايع فؤادي خليني مهموم، ما كنشوف النوم ما قدر نعيش عادي. شوف الناس كيف تلوم وحدي متهوم، واللي باقي كل شي قاضي. الريح معاونا الغيوم تحجب عليا نجوم، واللي ساكت وراضي. غلطة ساوية الفلوس مكايت احفاري، كل فخ فين متسوس، كل قلب شنو فيه مساوس في الريوس. عديان تخطط وكل شي مدروس، خروض الشيطان نفوس، طيبة والنية واكلها السوس. تمنى وحلامك تولي كابوس، كرفص السمعة الدب محتاج ومخصوص. بغيت نقول يا سيدي القاضي كل شي عنده ماضي، وانا ما سمعتوش وخا عليا كينادي. كل شكون يشوف العافية ويقبل لي حادي، وانا شحال من حاجة كانت كاتجيني عادي. ماشي اي رصاص كانت لي قاتلة، ماشي اي حرب تستاهل مني القاتلة. كانت ضفة بالنار اللي بغاو وتبقى شالة، نفتح كتاب حياتي ونشوف الورود الدابلة. نسمع الهضرة دايرة فيها الكذوب وصح، في فيا حسن اللي ماشي فيا دابا كيتمسح. تحفوا الحروف ظهري ما بقى لسان كيدبح، انا اللي هرست الزاج واخا عرفت وغايجرح. راهو ما عارفين والو غير سمو الغا، شنو ذنبي عايش كيف ما ربي بغا. خليهم يقولوا يا امو ما تبكيش، عليك نخسر العالم وما يهمنيش. راني محتاجك اليوم، فاين ضايع فؤادي خليني مهموم، ما كنشوف النوم ما قدر نعيش عادي. شوف الناس كيف تلوم بوحدي متهوم، واللي باقي كل شي قاضي. الريح معاونا الغيوم تحجب عليا نجوم، واللي ساكت وراضي. راني محتاجك اليوم، فاين ضايع فؤادي خليني مهموم، ما كنشوف النوم ما قدر نعيش عادي. شوف الناس كيف تلوم بوحدي متهوم، واللي باقي كل شي قاضي. الريح معاونا الغيوم تحجب عليا نجوم، واللي ساكت وراضي.